سماحة الوالد الشيخ يحفظه الله يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله. سبق وأن ذكر أحد الأخوان بأن المكان المخصص للنساء مقفل في وجوههن ويجلسون بالممرات وقرب دورات المياه، نرجو من الله ثم منكم التكرم والإحسان لحل هذا الأمر للنساء، والله يحفظكم. نقول أحبك الله للإحسان والتحاب في الله من أفضل القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم سبع يظلهم الله في ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامه: اين المتحاب في جلاله؟ يوم ظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. وما شرط بجهه محل النساء؟ لا نساء نلاحظ ان شاء الله، قد لاحظناه لكن يعينك الله ونلاحظ الموضوع ان شاء الله. نعم.